احضر مي قالو يا سوسان احضر مي قالو يا سوسان احضر مي قالو يا سوسان احضر مي قالو يا سوسان